قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين. دية الجنين هذه حقيقة جزئيات ومسائل يعني أو لها أصل وفرع عنها المؤلف وفصل القول فيها. يعني من هو الجنين؟ هو الحمل الذي في بطن أمه. إذا ما اعتدى إنسان على الأم بضرب فسقط ذلك الجنين. الجنين له أحوال، لأنه من الممكن أن يسقط حيا، فإذا سقط حيا ثم مات ففيه ديته. ماذا؟ إن كان حرا وفيه ديته، ما وفيه قيمته إن كان عبدا، أو أن يسقط حيا ثم يموت فكذلك فيه الدية. وربما سقط ماذا ميتا وأمه حية، أو يموت أمه فيسقط بعد موت أمه. هذه كلها هذه الصور. فما الذي فيه؟ المشهور بأن فيه ماذا؟ غرة عبد أو أمة، أو غرة عبد أو أمة، هذا هو المشهور. فما معنى غرة؟ ولماذا سميت بذلك؟ وما مقدار هذه الغرة؟ هذه جاءت في أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست مجالا للكلام فيها، وإنما الكلام ما مقدارها. نعم. قال: ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين، وذلك لأن سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا. وقد يكون عمدا، يعني قد تضرب أمه عمدا، وربما لا يكون الضرب عمدا. وقد رأيت في قصة ماذا المرأتين من هذيل عندما اقتتلتا، يعني حصل بينهما مضاربة مشادة، فأخذت إحداهما حجرا فضربت به الأخرى فقتلتها وما في بطنها. هذه نص في المسألة. فبما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه الأمر، حكم بالدية، بدية المرأة على عاقلة المرأة القاتلة، وأيضا أمر بغرة عبد أو أمة بالنسبة للجنين. وهل هذه الغرة تكون على العاقلة أو أيضا تكون في مال المعتدي؟ هذا سيأتي الكلام عنه. وكذلك الحال بالنسبة للكفارة، هل في إسقاط الجنين كفارة كالحال بالنسبة لقتل غيره أو لا؟ هذه أيضا ربما يتعرض لها المؤلف، وإن لم يعرض لها عرضنا لها. نعم. قال: وذلك لأن سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا، وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه. والنظر في هذا الباب هو أيضا في الواجب. أولا أيها الإخوة، لا يجوز التعدي حتى على الجنين، ولذلك تكلم العلماء في أمر الإجهاض، وفي هذا الطفل الذي ربما يبقى في بطن أمه تكلموا متى يكون مثلا، هل هناك صور تستدعي الإجهاض أو أنه لا يجوز، لأن هذا من الوات. فالأصل أنه لا يجوز، هذا من الناحية الشرعية. لكن لو تعدى إنسان على امرأة فأسقط جنينها، الآن يختلف الحكم. بماذا؟ بالنسبة للعقوبة اللازمة في ذلك. وإن كان العلماء اتحدوا في ذلك، لكنهم اختلفوا في الصور التي وردت. قال: والنظر في هذا الباب هو أيضا في الواجب، في ضروب الأجنة وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب. ضروب الأجنة يعني أصناف الأجنة كما ذكرت لكم، لأن هذا الجنين الذي يسقط قد يكون في أول حياته، يعني بمعنى أنه صور بانت أصبح له صورة آدم حتى وإن كانت خفيفة، وربما يكون أيضا مضغة، وهذه المضغة أيضا لو شهد بأن الصورة موجودة فيها وهي خفية فلها حكم أيضا. وربما يكون هذا الذي سقط أيضا قد تخلق، وربما هذا الذي أيضا سقط لا يكون كاملا، تخرج يد أو تخرج رجل أو رأس، فما الحكم هنا؟ يعني ماذا نعطي هذا؟ نحن نقول لو خرجت يد أو رجل كأنه خرج كاملا، ففيها غرة عبد أو أمة. لو أنه خرج رأسان مثل هل نقول فيه غرتان؟ قال العلماء لا، احتمال أن يكون إنسان له رأسان، وتعلمون هذا يحصل أحيانا وإن كان قليلا ولكنه قد يحصل، فهنا يؤخذ بالأحواط. لكن لو أن امرأة أسقطت بسبب الضربة عددا من الأجنة ففي كل واحد غرة عبد أو أمة. قال: وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب وعلى من تجب ولمن يجب وفي شروط الوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو غرة. هو غرة، وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم: غرة عبد أو أمة. أيهما أولى، أن يقال غرة عبد أو أمة، أو أن يقال غرة عبد أو أمة؟ العلماء رجحوا أن يقال غرة عبد أو أمة. لماذا؟ قالوا: لأن الغرة هي العبد. إذن أنت لما تقول غرة عبد تضيفه كأن الإضافة ماذا؟ جاءت بشيء جديد، والحقيقة هو شيء واحد. فقالوا الأفضل أن يقال غرة عبد أو أمة. وجاء أيضا في بعض الروايات غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، لكن ذكر الفرس والبغل جاء في رواية ضعيفة. أما غرة عبد أو أمة أو غرة عبد أو أمة فقد جاءت في الحديث المتفق عليه. قال: لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. فرمت إحداهما يعني بحجر كما جاء في الروايات المشهورة، فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. إذن الرسول حكم قضى فيه بماذا؟ غرة عبد أو غرة عبد أو أمة، هذه هي الرواية المشهورة. لكن ذكر الفرس وهو قول لبعض العلماء كطاووس أو البغل جاء في رواية، ولكن العلماء ضعفوا ذلك. ما يهمنا الآن ما الذي في هذا الغرة، ما هي الغرة وكم تعادل، يعني نريد أن نعرفها غرة عبد أو أمة. أولا، لماذا سميت بالغرة؟ قالوا: لأنها أنفس الأموال. غرة عبد أو أمة يعني في ذاك الوقت فهي من أنفس الأموال، بل قال بعض العلماء أنفسها، ولذلك سيأتي اختلاف العلماء في أوصافها. هل هناك سن محدد؟ هل هناك وصف معين أيضا، يعني خلوها من العيوب ونحو ذلك؟ هذه مسائل أظن المؤلف ما ذكرها، ولكن نحن نذكر منها ما نرى أن الحاجة تستدعي ذكره. قال: واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة. أولا، هي بالنسبة للإبل يعني قرروها أو حددوها بخمس من الإبل، لأن هنا قضية في الكتاب أود أن تنتبهوا لها من كلام المؤلف، لأنها لا تنطبق على، هو كلامه صحيح، لكن لما جاء وقال نصف عشر دية أمه، إضافة أمه هي التي أوجدت الخلل في كلام المؤلف، لكنه حقيقة لو قال نصف عشر دية وسكت لكان كلامه مستقيما ولا اعتراض عليه، لكن دية أمه هذا لا ينطبق عليه. أولا، بالنسبة للغرة قالوا هي خمس من الإبل، يعني قيمتها خمس من الإبل. كيف حددوا ذلك؟ قالوا: لأننا نظرنا في الشريعة فوجدنا أن أقل ما قرر فيها في أرش الجناية وفي دية الأسنان هي خمس من الإبل، إذن كذلك الغرة قيمتها خمس من الإبل. وأنت عندما تطبقها أيضا على قول العلماء نصف عشر الدية تجد أنها تنطبق، وهي كذلك تنطبق بالنسبة للمال المذكور. قال: إلا أن من رأى قال أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة، وهو مذهب الجمهور، هي نصف عشر دية أمه. هنا الكلام. الآن انظر إلى كلام المؤلف، هي نصف عشر دية أمي، هل تنطبق على كلامه الآتي أو لا؟ إلا أن من رأى أولا أذكركم، عرفنا بأن الدية من الإبل كم؟ 100 من الإبل، ومن الذهب التي الدنانير إنما هي 1000 دينار، ومن الفضة إما 10,000 أو 12,000 على ما ورد في ذلك. نعم، فننظر الآن في كلام المؤلف. إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي 10,000 درهم قال دية الجنين 500 درهم، ومن رأى أنها 12,000 درهم قال 600 درهم. هل هذا ينطبق على كلام المؤلف لما قال نصف عشرة دية أمه؟ أنتم تعلمون بأن دية المرأة على النصف من ماذا؟ من دية الرجل، أليس كذلك؟ هذا كلامه ينطبق على دية دون تقييدها بماذا، لأنه لما يقول 500 درهم أو 600 درهم إذا ضربناها بعشرة تكون ماذا؟ 6,000، أليس كذلك؟ ثم إذا أيضا ضربناها باثنين تكون ماذا؟ 12,000. فعشر 12,000 ماذا؟ إنما هو 1,200، فإذا قسمتها على 2 أصبحت 600. إذن كلام المؤلف غير سليم، وربما الناسخ الله أعلم. إذن نحذف كلمة أمه، ولذلك لما جاء العلماء بعد ذلك وقدروا قالوا وهي تساوي عشر دية أمه، وهي تساوي عشر دية أمه، لكن لما نقول هي نصف عشر الدية فهذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى الدية التي هي الأعلى، لأن هذا الجنين الذي سقط يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون ماذا؟ أنثى، فلماذا لا يقدر بالأحوط وهو الذكر؟ فينطبق حينئذ تماما. إذن أنا أرى حقيقة بأن كلمة أمه هذه تعتبر ماذا؟ لا تنطبق على ما جاء في تفصيل المؤلف ولا على كلام غيره. ولكن لو قيل نصف عشر الدية، فعشر الدية لو قلنا 10,000 هي 1,000، فإذا قسمناها على 2 يطلع نصف العشر 500، وإن قلنا 12,000 فعشرها 1,200، وإذا قسمتها أصبحت 600. فهذا لا ينطبق إلا على الدية ماذا؟ الكاملة، التي هي دية الرجل. أما ولذلك لما جاء العلماء يتكلمون عن دية ماذا؟ يتكلمون عن قيمة غرة الأمة وكذلك الكافرة، قالوا ماذا هي عشر دية أمه؟ قالوا وكذلك الحال بالنسبة للحرة، فإنه يجب عشر ماذا؟ دية أمه. إذن نصحح هذا وننتبه. نعم، قال رحمه الله ومن رأى أنها 12,000 درهم قال 600 درهم. قال والذين لم يحدوا في ذلك حدا أو لم يحدوها من جهة القيمة وأجازوا إخراج قيمتها عنها قالوا الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت. وأيضا لما نردها إلى الإبل ونقول فيها 50 من الإبل، فعشر ماذا؟ دية الأم كم؟ 50 من الإبل، لأنها 50، ونصفها كم؟ 2.5. إذن أيضا لا ينطبق على هذا. إذن الخمس إنما هي نصف عشر الدية الكاملة التي هي 100 من الإبل، فعشرها 10 ونصف العشر 5. قال رحمه الله تعالى وأجازوا إخراج قيمتها عنها قالوا الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت. وقال داود وأهل الظاهر كل ما وقع عليه اسم غرة أجزى ولم يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما أحسب. لكن من العلماء من قيدها بأن تكون خالية من العيوب، بأن تكون خالية من العيوب، والشافعية عندهم قيود ولكن لم يوافقهم الجمهور عليها، لأنهم اشترطوا ألا تقل الغرة عن 7 سنوات وألا تصل 15 عاما. لماذا؟ قالوا لو نقصت عن 7 سنوات فيحتاج هذا الغلام أو هذه الجارية إلى من يكفلها، ويقوم بحضانتها ورعايتها وليس القصد من ذلك. ولكن الجمهور قالوا أبدا هذا لا يؤثر، ومثل هذا السن لا يحتاج إلى هذه الكفالة وهذه الحضانة هذه. قالوا أيضا ولا ينبغي أن يصل سن الذكر 15 عاما. لماذا؟ قالوا لأنه لا يدخل على النساء. ولا سن المرأة لا ينبغي يعني الجاري أن يصل 20 لأنها تتغير في تلك السن. وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأنهم قالوا إن كان القصد لا يدخل على النساء الأجنبيات فهذا أمر مطلوب، وإن قصد بالنسبة لسيدته فهذا غير مسلم. إذن ثم رجعوا وقالوا لا شك بأنه إذا كان سن الغلام أو الجارية 15 عاما فهو أولى، لأنه يكون أولا بلغ سن الشباب وأصبح مدركا وعاقلا يحسن التصرف ويحسن أيضا ويستطيع القيام بالخدمة، فهذا هو السن المناسب. هذه لم يذكرها المؤلف ولذلك نبهت على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الواجب في جنين الأمة وفي جنين الكتابية، فذهب مالك والشافعي إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه، وكذلك أحمد. جمهور العلماء قالوا في جنين الكتابية يعني الذمية إذا ضرب بطن الأم فسقط الجنين فيه عشر القيمة. نعم. الدية. نعم. إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه ذكرا كان وأنثى يوم يجنى عليه، يعني قال وقت الجناية لا بعد ذلك. نعم. قال وفرق قوم بين الذكر والأنثى، فقال قوم إن كان أنثى فيه عشر قيمة أمه، وإن كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا. وبه قال أبو حنيفة، قالوا وهذا لا دليل عليه، لأن هذا التفريق بين الذكر والأنثى يحتاج إلى دليل ولا دليل، ورسول صلى الله عليه وسلم قال هناك غرة عبد أو أمة، نعم، فخير بينهما. قال ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حيا أن فيه قيمته وقال أبو يوسف في جنين الأمة إذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة أمه. وأما جنين الذمية فقال مالك والشافعي أبو حنيفة فيه عشر دية أمه. هذا رأي الأئمة الأربعة كلهم، فيه عشر الدية بالنسبة لماذا للذمية وبالنسبة للأمة عشر قيمتها. قال فقال وأما جنين الذمية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة فيه عشر دية أمه، لكن أبا حنيفة رحمه الله على أصله في أن الدية الذمي دية المسلم. في بعض النسخ ثلث دية المسلم، وهذا شيء طيب صححت، لأن أبا حنيفة أنا لماذا قدمت بذكر اختلافهم في الذمية، أبو حنيفة يرى أن دية الذمية هي دية ماذا المسلم أو المسلمة، إذن هنا قال أبو حنيفة له أصل، فدية الذمية هي دية ماذا المسلمة. قال والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم، وأما مالك وأحمد فهي نصف الدية. هذا الكلام الذي قدمت له وذكرت به الذي كان في الدرس الماضي. إذن هنا الأقوال ثلاثة، أبو حنيفة يرى أنه لا فرق، دية الذمي كدية المسلم والذمية كدية المسلمة، الشافعي يقول على الثلث، مالك وأحمد على النصف. قال ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم، وكذلك أحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما صفة الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتا. أن يخرج ميتا، لماذا؟ لأنه لو خرج حيا يكون فيه ماذا الدية، لأنه لو خرج مي حيا ثم قتله إنسان أو خرج حيا فمات حينئذ تكون فيها الدية. وسنعرض بعد قليل المؤلف ربما يذكر ما هي علامات الحياة، كيف نعرف أنه حي أو ميت؟ هل لا بد أن يصرخ الذي يستهل، يعني استهلاله بالصراخ، أو أنه يلحق بذلك أيضا لو رضع من أمه أو عطس مثلا أو غير ذلك من الأمور التي تعتبر علامات؟ وهل الحركة تعتبر علامة؟ بعض العلماء يقول لا، لأنه بعد أن يخرج من بطن أمه من الضيق إلى الساعة ربما تحصل الحركة، لكنها لا تعتبر علامة عند جميع العلماء، وبعضهم يعتبرها. قال: فإن متفق على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتا ولا تموت أمه من الضرب، واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا. هذه هي المسألة التي سيتحدث عنها المؤلف، وحصل أيضا ما أقول وهم، ولكنه يعني قصر في نسبة الأقوال. يعني جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث وورث. إذا استهل، ما معنى استهل؟ يعني صاح صرخ، معنى هذا أنه حي. إذا استهل المولود ورث وورث. وفي حديث آخر: ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. إذن الحديث الأول: إذا استهل ماذا؟ فإنه يرث ويورث. الحديث الأول يرث ويورث، والثاني بين بأنه يمسه الشيطان فيستهل صارخا. ولذلك تعلمون ما هي الآداب التي ينبغي أن يفعلها الإنسان عندما يحصل لقاء بينه وبين أهله، ومنها: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كما في الحديث: فإنه إن يكن بينهما ماذا مولود فإنه لا يضره الشيطان أبدا. قال: واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا، فقال الشافعي ومالك: لا شيء فيه. وقال أشهد. أدري هل هو يعني وهم من المؤلف؟ المعروف عن الشافعي بأنه سيأتي مع الرواية هو وأحمد التي نسبها إلى بعض المالكية، وربما تكون رواية أخرى للشافعي الله أعلم، ولكن المعروف بأن هذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، يعني هذا القول هو قول مالك وأبي حنيفة، وربما يكون قولا للشافعي أو لبعض الشافعية. قال: واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا، ثم سقط الجنين ميتا، فقال الشافعي ومالك: لا شيء فيه. وقال أشهب فيه أنا، فقال أبو حنيفة ومالك، ونترك الشافعي ربما أنه وقف على قول الله. نعم. وقال أشهب فيه الغرة، وقال أشهب، وهذا هو قول الإمام أحمد وكذلك الشافعي، هذا هو قول الإمام أحمد قولا واحدا، ولعله رواية للإمام الشافعي، ولكن أنا أعرف أنه قول الإمام الشافعي. إذا ليس فقط رواية لأشهب، وإنما قال به إمامان من الأئمة. قال: وقال أشهب فيه الغرة، وبه قال الليث وربيع والزهري. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في فروع، وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا أو ميتا. كيف نعرف أنه حي أو أنه ميت؟ هذه امرأة ضربت فماتت فخرج منها هذا الجنين، كيف يعرف أهو حي أم ميت؟ هناك علامات، ولذلك العلامة التي لا يختلف فيها العلماء جميعا هي أن يستهل صارخا. وقالوا: لماذا سمي خروج الصبي استهلالا؟ يعني إذا صرخ لماذا سمي استهلالا؟ قالوا: مثلوا به أو ألحقوه بالقمر، فإن عادة الناس أنهم إذا رأى أحدهم الهلال صرخ بصوته: انظروا انظروا، يعني إذا رأى الهلال فإنه يرفع صوته ينبه الآخرين. كذلك هذا الذي خرج من الظلمة إلى النور، من الخفاء إلى البروز، كذلك هو استهل، فقالوا ولذلك يقال استهل صارخا. وقد جاء ذلك في الحديث بأنه إذا استهل المولود صارخا ورث وورث، فهذا نص، وكونه يرث ويورث هذا دليل على اعتبار حياته. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، هل نقف عند ظاهر الحديث فنقول العلامة هي فقط الاستهلال أي الصراخ أي البكاء، أو أننا نتجاوزها؟ ثم هل البكاء أوضح علامة أو التقام الثدي؟ لو التقم ثدي أمي ورضع من ذلك الثدي ماذا؟ هل يعتبر ذلك علامة على الحياة؟ لا شك. وكذلك لو عطس، فالميت لا يعطس. إذن هذه من الأمور، لكن الخلاف في الحركة. تفضل. الله تعالى: فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء. يعني ليس هناك علامة إلا هذه عند مالك، وهم يأخذون بالحديثين اللذين ذكرت لكم: إذا استهل المولود ورث وورث، ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا، إلا استثني مريم يعني ابنة عمران وابنها عيسى، فإن هذا استثني. إذن ترون أيها الإخوة بأن الشيطان يجلس للإنسان في كل مرصد، حتى وهو في بطن أمه، وإذا خرج خرجه ولا يتركه، لأنه يريد أن يتخذه جنديا من جنوده. ولكن أيها الإخوة، هناك تحصينات، هناك موانع وسياج إذا اتخذه المؤمن حال بينه وبين الشيطان. فهذا الجنين الذي لا إدراك له، من المسؤول عن ذلك؟ إنما هو أبوه أو أمه، فهو الذي يتولى ذلك ويحتاط له. كذلك الإنسان يستخدم تلك الأوراث ويتعوذ من الشيطان، فإن الشيطان لا يترك الإنسان إلا إذا مشى في طريقه، فإذا ضمن أنه أصبح من أتباعه هذا، فإنه حينئذ يغفل له، وهو يحاول مع كل إنسان. ولكن الله تعالى قال: ليس إنما سبيله على الذين ماذا؟ يعني الله، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهؤلاء هم الذين يتولون، هم الذين يخشون، هم الذين يخافون. أما المؤمن فهو لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك يغلق الطريق عن الشيطان. ولكن الشيطان يحاول، لأن سعادته أن يوقع المؤمن، ولكن مصيبة الشيطان هي التوبة، هذه هي التي تعرقل طريقه، وهي التي يشكو منها، بأنه كلما أوقع الإنسان بادر الحصيف وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فقطع عليه طريقه، فهذا هو الذي يؤلمه. فهو يشير كما جاء في الحديث لأنه ينجح، وأنه دائما يغوي الإنسان، لكن لدى الإنسان سلاحا قويا يستخدمه ضده. ما هو هذا السلاح؟ هو سلاح التوبة، الإنابة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما باب التوبة مفتوح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فما أجمل أن المسلم لو وقعت منه هفوة بلسان فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى: أستغفرك وأتوب إليك، ويتوب إلى الله. ولو قصر في أمر من الأمور يبادر إلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء أحمد، لكن أحمد يخالفهم في الحركة فقط. يعني هؤلاء أيها الإخوة لا تفهموا بأن الاستهلال لا يكون، لا، ولكن القصد بأن هذه زيادة على ما ذكره مالك. يعني المالكية عندهم العلامة الاستهلال هي التي وردت في الحديث، ولكن هل القصد هو أن هذه نص ولها مدلول مفهوم؟ هذا المفهوم أن أي علامة تدل على الحياة تستخدم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء: كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس. هذه الحركة إذا أخرجناها كان الإمام أحمد معهم في كل شيء. يعني هناك ماذا؟ الاستهلال كما قال مالك، هناك الارتضاع أن يرضع، هناك العطاس أيضا، هذه كلها علامات صريحة في الدلالة على أنه كان حيا. أما الحنابلة فيقولون الحركة ليست دليلا قطعيا. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يتحرك عندما يخرج من الضيق نتيجة الضغط وغيره، قد يحصل انقلاب ونحو ذلك. نعم، والجمهور اعتبروا ذلك علامة. كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي وهو الأظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا ترون أيها الإخوة كمال هذه الشريعة وسموها وعزتها ورفعتها، لأنها شريعة كاملة شاملة. انظروا حتى ترعى الجنين في بطن أمه وتتابعه نطفة فعلقة مضغة حتى ماذا؟ يكتب أجله وشقي أو سعيد، ثم بعد ذلك يولد وتتابعه فيما يتعلق بهذا بعناية الوالدين وإلقاء الشفقة في قلوبهما، وكذلك أيضا الإنفاق عليهما وتولاه الأم، ثم بعد ذلك العناية والمتابعة إلى غير ذلك. ومن ما يجب على الوالدين متابعة ماذا؟ الابن عليه وتوجيهه إلى الخير. فها أنتم ترون يعني الآن في حلقتنا من الصغار من هم حاضرون، أليس لهم زملاء وربما أكبر منهم في السن وما أكثرهم يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع. فما أجمل أن ترى شابا صغيرا في أول حياته يتسابق إلى مثل ما فيه خير له، لأنه بذلك يتغذى من ذلك الغذاء، يتعود على ذلك الأمر. وما أعظم أن يكون في مسجد من المساجد، كيف وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة نعمة عظيمة جدا، لأن المسلم عندما يرى مثل هؤلاء الصغار يحرصون حتى وإن كان آباؤهم يأتون بهم، فجزاهم الله خيرا. هذه من العلامات الطيبة، وهذا حقيقة مما يكون عونا ماذا؟ للأب بأن يبره ابنه. ولا شك بأن العلماء الأعلام وأيضا الصالحون كانوا يعنون بأبنائهم، ولذلك ذكرت لكم مرات بأن الإمام أحمد، وأنتم تعلمون من هو الإمام أحمد، إمام دار السلام، صاحب المواقف العظيمة، الذي نافح ووقف وأوذي في سبيل الدفاع عن كتاب الله، كان إذا جاءه أحد الصالحين أرسل أبناءه إليه يلازمه. لماذا؟ ليستفيد من سيرته الطيبة، كما كان يفعل إذا زاره الإمام الشافعي. هذا هو أيها الإخوة. ولذلك كون الأب يصحب ابنه معه، يأخذه إلى المجالس الطيبة، يصحبه معه إلى الصالحين، هذه أيها الإخوة فيها خير عظيم، لأن هذا الابن تتغذى نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فليس المراد هنا الطعام والشراب، ولكن ما فيه حياة القلوب. حياة القلوب هي باتباع الهدي. فإذا عود الابن على ماذا؟ على الصلاة وهو صغير. ولذلك في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المجالس. ثم إن الإنسان يلحظ مثل هؤلاء الصغار أنهم لا يأتون في العبث، تره دائما ينشد إلى الدرس ويحاول أن يستفيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق، وأن يكونوا من السبعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، أو في ظل عرشه: شاب نشأ في طاعة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة. الخلقة يعني الصورة التي يكون عليها. هل هناك خلقة معينة لابد أن تظهر صورة الآدم عليه، صفته، بمعنى التي يسمونها العلماء بمعنى يعني تلك الصورة أو تلك الخلقة التي يتبين فيها علامات الإنسان؟ مثلا بعض الأصابع، شيء من ذلك، علامة الرأس، الأنف، إلى غير ذلك. يعني يأتي شيء ولو يسير من ذلك، بمعنى أنه يبدأ يتخلق. فما هي العلامة المعروفة في ذلك؟ نعم. فقال مالك رحمه الله: ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة. حقيقة إن أريد بذلك أنه يعني يأتي مثل القابلة أو أهل الخبرة الآن الأطباء فيقولون التقاسيم وصورة الآدم ظاهرة عليه ولكن ظهورها خفي، فهذا حقيقة أنا اعتبره أيضا مع المالكية أحمد. أما أن أريد مجرد المضغة فقالوا هذه غير كافية، ولكن ماذا المطلوب؟ هو أن تظهر ماذا؟ علامات ماذا؟ التقاسيم، لأن الإنسان كما تعلم له يدان وله رجلان وله عينان وأنف وفم وغير ذلك. إذن وليس المراد بأن يصبح كاملا، لا، تظهر كما أنت لو رسمت على خريطة، يعني أنت عندما لو رسمت على خريطة شيئا من الأشياء ترى العلامة الظاهرة عليه، كذلك هنا خطوط يعني تكون موجودة فهي تدل على تلك الصورة. نعم. وقال الشافعي لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة، وكذلك أيضا الإمام أحمد. قال رحمه الله والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه، أعني أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه. قال رحمه الله تعالى وأما على من تجب فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال الطائفة منهم مالك والحسن بن حي والحسن البصري هي في مال الجاني. ما هي التي تجب؟ يعني هذه الدية تجب على من؟ أو القيمة على من؟ إنما تجب على ماذا؟ قال الجاني. نعم. وقال آخرون هي على العاقلة، وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وجماعة. الأئمة الثلاثة قالوا بذلك استدلالا بحديث في قصة الهذليتين عندما رمت إحداهما الأخرى فقتلتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة، فقالوا هذا دليل صريح في أن العاقلة هي التي تتحمل ذلك. نعم. قال وعمدتهم أن جناية خطأ أنها وعمدتهم أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. إذا كانت جناية خطأ فينبغي أن تكون على العاقلة، لأنني قلت لكم أيها الإخوة لماذا فرق بين جناية العمد وبين جناية الخطأ؟ لأن هذا الذي يعتدي على غيره عمدا هناك القصاص، لكن قد يعفى عن القصاص فتكون الدية، وحتى لو عفي عن القصاص ينبغي أن يكون هناك تشديد وتغليظ على هذا القاتل المتعمد فتحل عليه الدية وتكون في ماله، لكن ذاك المسكين الذي حصل خطأ فقتل غيره هو لا يريد أصلا أن يفعل ذلك ولا يريد القتل، ألا يحتاج إلى أن يخفف عنه؟ ألا يحتاج إلى المساواة؟ ألا يحتاج إلى المساعدة؟ الجواب نعم. ومن أولى الناس بذلك هم عصبته، فما معنى عصبة؟ هم الذين يلتفون حول الإنسان فينبغي أن يقفوا معه. وإن كان من حيث العموم تعلمون أيها الإخوة بأن المسلمين دائما ينبغي أن يكون مع بعض، لكن هذه مسائل جزئية. أما من حيث التعاون والتكاتف فهذا فيما عدا هذه القضية من حيث العموم، فإن واجب المسلمين دائما أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص. هذا هو الإسلام الذي كثيرا ما يسأل عنه بعض الأخوة، وحتى بدانا في سؤال في ليلة البارحة الإجابة عنه ولم ننتهي. نعم. قال المصنف رحمه الله وعمدتهم أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. وما روي أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ بزوجها وولدها. يعني هذه جاءت في إحدى روايات ماذا قتل الهذلية للأخرى، لكن ليست هذه الرواية في الصحيحين، في بعض المسانيد. نعم. قال رحمه الله وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا. قال المصنف رحمه الله وأما لمن تجب، فقال مالك والشافعي هذه الآن إذا قلنا بأنه وجب في على هذا الجنين دية فلمن تكون؟ هل هي تورث؟ الجواب نعم، لكن من الذي يرثها؟ أهي تكون لوراثته حسب تقسيم التركة التي عرفناها، هناك أهل فروض وهناك أهل تعصيب بما يبدأ وبما، فهناك كثير من الورثة لكن بعضهم يحجب بعضا، وهناك من لا يحجب كما عرفتم، فهناك الأبناء لا يحجبون ولكن الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، وهناك من لا يحجب كالأب والأم ولكن ميراثهم يقل إن وجد ابن، ويكون أكثر إذا لم يوجد من يقلل ماذا ميراثهم. هذه مسائل طويلة جدا درسناها بحمد الله، وإن لم تكن دراستنا لها يعني هي الدراسة المطلوبة، لأنها لكي تدرس دراسة وافية تحتاج إلى دراسة مستقلة، لكن المهم هنا بأنه يورث، لكن يكون لمن؟ هل هو للورثة أو لأمه؟ نعم. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هي لورث وأحمد، يعني الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنها للورثة، ويمثلون يقولون أيضا لو أنه مثلا قتل بعد أن ولد ألا يستحقون ماذا أن يرثوا ديته؟ الجواب نعم، أو كذلك كان حيا، إذن هي على كل حال تثبت في الميراث. والآخرون قالوا لا تكون لأم، لماذا؟ قالوا لأن هذا خرج ميتا فهو بمثابة عضو من أعضاء الأم، إذن هو خاص بالأم. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هي لورثة الجنين، وحكمها حكم الدية في أنها موروثة. وقال ربيعة والليث هي للأم خاصة. ربيعة هو شيخ الإمام مالك، ربيعة بن عبد الرحمن، والليث هو ماذا؟ إمام مصر قبل الإمام الشافعي، وكان معاصرا للإمام مالك، فهو بمنزلة شيخ للشافعي إذا أخذناه من حيث ماذا؟ الترتيب. نعم. وقال ربيعة والليث هي للأم خاصة، وذلك أنه شبه جنينها بعضو من أعضائها. هو ذكره المؤلف، يعني كأنه هو جزء منها فينبغي أن يكون له، والآخرون قالوا لا هذا أمر يورث فينبغي أن يكون على ماذا؟ تقسيم التركات المعروفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة. هذا كما ترون أيها الإخوة أطال المؤلف يعني فيما يتعلق بالجنين، وهذا شيء طيب لو كان يطيل في كل شيء، لكن كتابه حسب ما رسم له لا يسمح بذلك، لكنه حقيقة فصل، ولا تفهموا بأنه استوفى كل شيء، لا، هناك مسائل كثيرة أنا عرضت لبعضها فيما يتعلق بالسن وتقديره، الغرة ما المراد بها، ما مقدارها، كذلك أيضا هل هناك سن محدد إلى آخره، هذه أيضا مسائل ما عرض لها. لكن الآن سيذكر المسألة أخيرة يبدو فيما يتعلق بالجنين الكفارة. نحن تعلمون أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا هو الأصل، لا يجوز لمؤمن أن يقتل ماذا؟ المؤمن عمدا، ولا حتى غير المؤمن إذا لم يعتدي عليه، لأنه لا يجوز حتى قتل المعاهد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هناك كفارة هي تحرير رقبة، فهل هذه عامة فيدخل فيها الجنين أيضا؟ من يعتدي على جنين فيقتل بسببه فيكون فيه كفارة أو لا؟ هذا الذي يريده المؤلف. نعم. قال رحمه الله: فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة الواجبة، وذهب إلى أن فيه الكفارة الواجبة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة. إلى أن فيه الكفارة الواجبة، هذا قول أبي حنيفة، قول الشافعي وأحمد، والمؤلف أشار إلى قول الإمام مالك سيذكره، ولكنه قال لا يراه واجبا، إذن الشافعي وأحمد قولهما واحد. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة، واستحسنها مالك ولم يوجبها، فأما الشافعي فإنه أوجبها، لأن الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ، وأما أبو حنيفة فإنه غلب عليه حكم العمد. قال: ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة، فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة، وكذلك أحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة واستحسنها مالك ولم يوجبها. إذن إمامان من الأئمة الشافعي وأحمد قال بوجوب الكفارة عن الجنين، والمراد بالكفارة المشار إليها في الآية: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذه هي التي يشير إليها المؤلف. فأما الشافعي رحمه الله فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ، وأما أبو حنيفة فإنه غلب عليه حكم العمد والكفارة لا تجب عنده في العمد. وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ، وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ، استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها. أولا، هذا رأينا فيما مضى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه بغرة عبد أو أمة، وفي أمه أيضا بدية، كما رأينا في قصة المرأتين من هذيل عندما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أنواع الخطأ المختلف فيه اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. يعني المراد بهذه الأنواع الثلاثة: هناك راكب وهو الذي يركب الدابة، وهناك سائق وهو الذي يدفعها إما بصوت أو بيدها أو بغيرها، وهناك قائد وهو الذي يمسك بزمامها. فلا شك بأن كل واحد من هؤلاء يوجهها، فالراكب عليها يسيرها، وكذلك من يمسك بزمامها ومن يسوقها أيضا. فهؤلاء الثلاثة لو قدر أن الدابة التي كانت بأيديهم تعدت فأتلفت إنسانا أهلكته أو جرحته أو أتلفت أيضا مالها، فما الحكم في ذلك؟ لا يختلف العلماء في الضمان من حيث الجملة، ولكنهم يختلفون فيما يترتب عليه الضمان. هل هناك فرق بين يد الدابة وبين رجلها، بين يدها وبين ذنبها؟ هذا ما سيتكلم عنه المؤلف. فقال الجمهور: هم ضامنون لما أصابت الدابة. يقصد بالجمهور هنا الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. وقال الجمهور: هم ضامنون لما أصابت الدابة، واحتجوا في ذلك بقضاء عمر رضي الله عنه على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل. يعني أوجب فيه العقل. إذن عمر رضي الله عنه قضى في ذلك، وعمر صحابي، ورسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ عنهم، فهذا حجة لجمهور العلماء. ولكن عندما نأتي إلى تفصيل الجزئيات نرى اختلاف العلماء في ذلك. وقال أهل الظاهر: لا ضمان على أحد في جرح العجماء، واعتمدوا الأثر الثابت فيه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا حديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وهو أيضا في غير الصحيحين في السنن وفي مسند أحمد وفي غير ذلك، وهو حديث صحيح. والحديث كما ترون له مدلولات، ومنه أخذ العلماء كثيرا من الأحكام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. هذه بعضها سيشير إليها المؤلف، ولكننا نريد أن نعرف معنى الحديث. ما معنى العجماء جبار؟ ما هي العجماء؟ المراد بالعجمة هي البهيمة، وسميت عجمة لأنها لا تتكلم، إذن كل ما لا يتكلم يقال عنه ذلك القول. وما معنى جبار؟ أي معناها هدر، إذن البهيمة جبار، لكن هل هذا أيضا على إطلاقه؟ هل نأخذ هذا أخذا عاما، أو أن المراد بذلك البهيمة إذا انفلتت دون أن يقصر صاحبها في ذلك، ودون أن يكون له يد في ذلك، فحصل منها تعدي وتقصير من الآخرين، فهذه هي المراد. هذا هو نوع مما لا ضمان فيه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، ليس هذا على إطلاقه، ليس معنى هذا أن يركب إنسان دابة كما سيأتي ثم بعد ذلك تعتدي على الآخرين، ثم يقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار. لا، المراد إذا انفلتت دون تقصير من صاحبها فتعدت على آخر، إما على نفس أو مال أو غير ذلك، فإنه لضمان في هذا. وتعلمون تفريق العلماء فيما مضى بين ما يتعلق بالزروع، بأن على أهل الزروع حفظها بماذا؟ بالنهار، وعلى أهل الدواب حفظها ليلة. هذا كله مضى الكلام عنه، لكن أيضا سيأتي الكلام عما يتعلق بالدابة، الراكب كذلك سائقها، أيضا كذلك الذي يقودها، كل هذه سيأتي الكلام عنها. المعدن ماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، والمعدن جبار. ما هو المعدن؟ أيضا المعدن هو إذا حفر الإنسان حفرة ليستخرج منها معدنا من المعادن، على أن يكون ذلك في أرضه أو في أرض موات يحييها، فسقط فيها إنسان فإنه لا ضمن عليه، لأن هذا في أرضه، والذي سقط دخل إلى أرض غيره أو إلى أرض أحياها، فلا ضمان على من فعل ذلك. أيضا صورة أخرى، لو أن إنسانا استخرج آخرين ليستخرجوا له المعدن فانهار عليهم ذلك المكان، فلا ضمان أيضا لأنهم عملوا عنده. وأيضا قوله بعد ذلك والبئر جبار، يعني البئر أيضا ليس فيها أيضا، يعني لا يؤخذ عليها شيء، وإنما هي هذا. لكن هل هذا على إطلاق؟ الجواب لا. المراد لو أن إنسانا حفر بئرا في أرضه أو في أرض غيره بإذن من غيره، فإنه لا ضمان عليه لو وقع فيها أحد، أو أحيا أرضا فحفر فيها بئرا فجاء شخص فسقط فيها فلا ضمان. لكن لو حفر بأرض غيره من غير إذن منه، أو حفر في الطريق الذي يمر به المسلمون، فإنه في هذه الحالة يضمن. أيضا العلماء فرقوا، أو بعضهم فرق بين الطريق الواسع والضيق، فإذا كان الطريق واسعا وحفرها للمسلمين ليستفيدوا منها فلا ضمان، أما إن كان الطريق ضيقا وجاءت في وسط هذا الطريق فإنه يضمن الذي فعله. وليس هذا أيها الإخوة خاص بما ورد في الحديد، بل لو وضع إنسان حديدة أو وضع مثلا جسرا أو وضع حجرا أو حتى قشور نص الفقهاء في طريق الناس فسقط إنسان فانكسر، فإنه في هذه الحالة يضمن أو تلف. إذن الشريعة الإسلامية تأتي بأصول ويلحق بها غيرها. ثم قال وفي الركاز الخمس، الركاز هنا فسره جماهير العلماء بأنه ما وجد من دفر الجاهلية، وأن المراد بذلك زكاته، وإنما جاء هنا لم يأتي به المؤلف ليتكلم عن الزكاة، ولكن جاء بالحديث ليستشهد به هنا على ما يتعلق بالدابة والمعدن وكذلك أيضا البهيمة، ولبأن هذا الجزء من الحديث مرتبط بها فجاء به. لكن أبا حنيفة يعتبر بأن الركاز هو نفسه المعدن الذي جاء ذكره في الحديث، والمعدن جبار، والجمهور على أنه ما يوجد من دفر الجاهلية. هذا فيما يتعلق بمعنى الحديث. الآن المؤلف سيأتي بالأحكام المتعلقة بذلك، ثم يبين لنا كيف اختلف العلماء وما سبب اختلافهم. نعم. قال فحمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد، لأنهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحدا وعليها راكب أو لها قائد أو سائق فإن الراكب لها أو السائق أو القائد هو المصيب ولكن خطأ. لماذا؟ لأن يده على هذه البهيمة وهو المسؤول عنها، فما يحصل منها يكون بسببه. لكن من العلماء من فرق كما سيأتي بين أن تصيب برجلها وبين أن تصيب بيدها، فقالوا ما أصابت بيدها يسأل عنه وما أصابت برجلها لا، لأنه لا يملك ذلك. وبعضهم قال لا، هو يتحكم فيها فبإمكانه أن يمنع. قال واختلف الجمهور فيما أصابت الدابة برجلها، فقال مالك لا شيء فيه إن لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به على أن ترمح برجلها، يعني يغمزها مثلا أو نحو ذلك فترفع رجلها فتصيب آخر فيكون متسببا والمتسبب مسؤول. نعم. وقال الشافعي يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو برجلها. أما الإمام أحمد فله رواية مع الإمام مالك وله رواية مع الإمام الشافعي. نعم. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسويا بين الضمان برجلها أو بغير رجلها، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثنى الرمحة بالرجل أو بالذنب. قال رحمه الله وربما احتج من لم يضمن رجل الدابة بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم الرجل جبار. إذن الذين قالوا بأن الرجل تختلف عن اليد بأنه جاء في الحديث الرجل جبار يعني هدر، مفهومه أن غير الرجل وهي اليد ليست هدرا، لكن هذا الحديث حديث ضعيف له عدة طرق وكلها لا تخلو مما قال وممن خرجه أبو داود وكذلك أيضا النسائي وهو حديث ضعيف، ولذلك لم يقل به بعض العلماء، وبعض العلماء قال به كالإمام الشافعي وأحمد في رواية. قال ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده. قال رحمه الله تعالى وأقاويل العلماء في من حفر بئرا فوقع فيه إنسان متقاربة. هذه أشرنا إليها أيها الإخوة، لأن حفر البئر ليس على شكل واحد ويختلف باختلاف مواقعه. فلو أن إنسانا عنده مزرعة أو عنده دار عنده أرض فسيحة فحفر فيها بئرا ليستفيد منها أو ليرتوي منها المسلمون فوقع فيها إنسان، فلا يضمن ذلك لأنه حفر في ملكه وله السلطة عليه. وكذلك لو أذن له جار له بأن يحفر في ملكه فوقع فيها إنسان فلا ضمان. لماذا؟ لأنه غير متعد في هذا الحفر أيضا. لكن لو تعدى على ملك جاره آخر فحفر بئرا فوقع فيها إنسان فإنه يضمن، أو حفرها في طريق ضيق فوقع فيها إنسان أو دابة فإنه كذلك يضمن. نعم. قال رحمه الله تعالى أيضا يلحق بذلك فيما يتعلق بالبئر، لو استأجر عمالا ليحفروا له بئرا فانهدمت البئر عليهم قالوا لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا هو عملهم ولم يكن هو السبب، وإنما هم الذين عملوا في ذلك، فتذهب ماذا نفوسهم هدرا في ذلك فلا ضمان عليه. قال مالك إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله لم يضمن، وإن تعدى في الحفر ضمن. وقال الليث إن حفر في أرض يملكها لم يضمن، وإن حفر فيما لا يملك ضمن. قال فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأ. إذن يعني جمهور العلماء يقولون إن حفر في أرضه أو بأرض غيره بإذنه فإنه لا ضمان عليه، إن حفر بأرض غيره أو في طريق ضيق فعليه الضمان. كذلك لو أحيا أرضا وحفر فيها بئرا ومات فيها آخر لا ضمان عليه. قال رحمه الله تعالى وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة، فقال بعضهم إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها لم يضمن. من المعلوم أيها الإخوة بأن إيقاف الدابة لا يخلو أن يكون في ملكه أو في مكان بعيد عن الناس أو في طريق، والمراد هنا إيقافها في ممر الناس. فالعلماء فصلوا إن قالوا هذا إن كان الطريق واسعا فأوقفها في زاوية منه ولا يمس الناس منها ضرر فما يحصل لا ضمان عليه، لكن لو أوقفها في طريق ضيق أو عرفت بأذاها فإنه يكون ضامنا في ذلك، وهذا هو رأي جمهور العلماء. قال رحمه الله: فقال بعضهم إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها لم يضمن، وإن لم يفعل ضمن، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يضمن على كل حال، وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه، كما لا يبرئه ركوبها من ضمان ما أصابته وإن كان الركوب مباحا. هو السبب أيها الإخوة اختلاف العلماء هل إيقافها في الطريق تعد أو لا. من عده تعديا قال فيه الضمان، ومن قال هو حق من حقوقه له أن يوقفها في مكان لا يلحق الناس أذى فلا ضمان عليه. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهما. يعني كل واحد منهما يمتطي فرسه فيلتقيان فيصطدمان ويموت كل منهما، فكيف يكون ذلك؟ هل دية كل واحد منهما على الآخر؟ ما الذي قاله الفقهاء في ذلك؟ نعم. فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة: على كل واحد منهما دية الآخر، وذلك على العاقل. أحمد يعني الأئمة الثلاثة الجمهور قالوا يتحمل كل واحد منهما دية الآخر. قد يسأل السائل فيقول: كيف يتحمل دية الآخر وقد مات؟ يعني على عاقلته كما مر بنا، العاقلة هي التي تتحمل. نعم. وقال الشافعي وعثمان البتي: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية. أيها الإخوة رأيتم يعني دقة الفقهاء رحمهم الله وكيف يعنون بأمور قد نراها نحن يسيرة، يعني تحدثوا عما يتعلق بالدابة في حفر الآبار، كذلك في وضع الحجارة، في وضع الحديد، في وضع حتى القشر. لو وضعت قشر بطيخ أو موز في طريق إنسان فزلق به فمات فتتحمل المسؤولية في هذه أيضا، لكن لا يدخل ذلك في موضوع التعدي الذي هو يوجب القواد له، ولكن هذا يعتبر نوع من التعدي. إذن العلماء تكلموا هذه الشريعة ما تركت أيها الإخوة أمرا من الأمور إلا وعالجت، وهي أيضا مع ذلك متسعة لكل مشكلة تجد أو كل واقعة تحدث فإنك تجد حلا لها في هذه الشريعة. فها أنتم ترون الآن ما يتعلق بقائد الدابة أو سائقها، أليست الآن وجدت السيارات؟ هذه لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في العصور المتقدم، وإنما هي متأخرة. ثم هناك القطار وهناك الطائرات، هذه كلها يلحقونها بماذا؟ بما يتكلم عنه الفقهاء فيما يتعلق بالدواب. وإن كانت قد تختلف في التفصيل، فالدابة أيضا عندها شيء من الإدراك بخلاف السيارة، فإن قائدها هو الذي يتصرف فيها، والسيارة أيضا قد يحصل فيها خلل، وأيضا سائق السيارة هو دائما لو حصل منه فيعتبر ذلك نوع من الخطأ. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتعدى على غيره، لكن قد يأتي هذا السائق فيتهور في سرعته، ربما يخالف إلى غير ذلك، فيترتب على ذلك أشياء أخرى. إذن هناك أصول موجودة يرجع إليها فيما يتعلق بما يجد من مسائل. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية، مثل أن يقطع الحشفة في الختان وما أشبه ذلك. أولا أيها الإخوة، هناك طبيب وهناك متطبب، فالطبيب هو العالم بالطب، والمتطبب هو الذي يحاول أن ماذا؟ أن يعالج الناس، وليس على علم ومعرفة بذلك، وربما يكون علمه ضعيفا. وهذا ليس خاصا في الطب، كل إنسان ادعى علما أو صنعة أو عملا وهو لا يجيده فترتب عليه ضرر فإنه يضمنه، كالخياط لو ادعى إنسان بأنه يخيط أو ادعى إنسان مثلا بأنه يصلح سيارة وهو لا يعرف ذلك فأفسده أو غير ذلك من الأمور، فإنه في هذه الحالة يتعلق به هذا الأمر، لكن الطبيب أمره متعلق بحياة الناس وهي أخطر، فيدعي أنه يعرف الختان ثم يقطع الحشفة فيخطئ فيها فيترتب عليها موت ذلك الطفل. في هذه الحالة لا يقال عليه القواد بأنه يقتل، لا، لأنه في الغالب إذا عالج أحدا يكون المعالج موافق، وإن قطع حشفة فوالد هذا أو ولي أمر هذا الصغير أيضا موافق على ذلك، لكنه هنا فيه ضمان، وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لأنه في معنى الجاني خطأ. وعن مالك رحمه الله رواية أنه ليس عليه شيء، وذلك عنده إذا كان، لكن جمهور العلماء ذهبوا الأئمة الثلاثة إلى أن من تطبب فأتلف غيره فإن عليها الضمان إلا إذا تنازل الأولياء. نعم. وذلك عنده إذا كان من أهل الطب. قال: ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد. يعني فرق بين طبيب ومتطبب، الطبيب هو العالم بالطب، المتطبب هو الذي يحاول أن يعرف الطب. قال: وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. من تطبب يعني من ادعى الطب ولم يعلم منه أو عنه قبل ذلك طب فهو ضامن، بمعنى أنه ما عرف بأنه طبيب ولكنه ادعى ذلك فيكون ضامن. وهذا حديث حسن، هذا الحديث رواه بعض أصحاب السنن كأبي داود، قد تكلم عنه العلماء، ولكن الحقيقة بمجموع طرقه هو حديث حسن صالح للاحتجاج به. قال: والدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة. نعم، لأنه يعتبر من الخطأ. ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة. إذن هناك أيها الإخوة كفارة لا خلاف فيها، يعني لا يكفي بأن الإنسان إذا قتل مسلما خطأ بأن يؤدي ديته، لا، أيضا هناك كفارة، والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالعلماء متفقون على وجوب الدية في الخطأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نص على وجوبها في كتابه العزيز، لكنهم اختلفوا كما سيأتي في قتل العمد هل فيه كفارة، وكذلك أيضا في قتل العبد هل فيه كفارة أو لا. نعم. قال: واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة، وفي قتل العبد خطأ، فأوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد، وأوجبها الشافعي في العمد من طريق الأولى والأحرى. وأوجبها الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه، يعني أوجبوا الدية في كفاء أو في قتل العمد. ولماذا اختلف العلماء؟ لماذا اتفقوا على أن قتل الخطأ فيه دية؟ لنص الآية التي ذكرت قبل قليل. ولماذا اختلفوا في العمد؟ قالوا: لأن الله تعالى عندما ذكر العمد لم يذكر كفارة، قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن هنا قالوا لم يأتي ذكر للكفارة فلا كفارة هنا. والذين قالوا قتل العمد فيه كفارة استدلوا بقصة الرجل الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل، فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقوا عنه رقبة، فإن الله سبحانه وتعالى يعتق عنه بكل عضو منها عضوا من النار. ثم إن الذين قالوا بأن الكفارة في العمد أيضا واجبة قالوا: والعمد أولى، لأن ذاك أخطأ وهذا تعمد القتل، فذنبه أكبر وخطيئته أعظم، والله تعالى توعده بأن يعذبه في نار جهنم، حتى كما مر بنا وسمعتم عبد الله بن عباس يرى أن من يقتل عمدا لا كفارة له، بأنها لا تقبل توبته، وأنه يخلد في النار، لأنه يرى أن تلك الآية من آخر ما نزل، وأنها أيضا ليست منسوخة، وأنها جاءت على طريق الخبر لا طريق الإنشاء. ولكن جمهور العلماء كما مر وتكلمنا قالوا: بل هو أيضا أهل للتوبة، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدلوا بقصة ذلك الرجل الذي قتل 100 قتيل ثم سأل عن عالم فدل على عالم فأخبره، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من هذه القرية الظالمة إلى تلك القرية الصالحة. وبينما هو في الطريق أدركه الموت فمات، فتنازعته الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكا إليهم فقال: قيسوا ما بين المسافتين، فما كان إليهما أقرب فألحقوه بها، فكان أقرب إلى القرية الصالحة. إذن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب التوبة، لكن لا شك بأن القتل عمد، عمل عظيم وفعل شنيع لا ينبغي أن يقدم عليه مؤمن يخشى الله سبحانه وتعالى، بل حذر الله تعالى من قتل الذمي، وأن من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. قال: وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ، أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. وأيضا يضاف إلى ذلك أيضا قتل المحرم، وكذلك أيضا ما يتعلق بقتل من هو ذا رحم. هذه أمور أربعة اختلف فيها العلماء. يعني باختصار، هل هناك مواضع تغلظ فيها الكفارات أو لا تغلظ؟ نحن أيها الإخوة، هذا يتطلب منا أن نقف وقفة. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، وخلقه لغاية لعبادته سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وخلقه كذلك للقيام بعمارة هذا الكون. وهذه الأرض التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد. ومع ذلك نجد أن البقاع تختلف، فهناك فرق أيضا بين المسجد وبين غيره. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يحافظون على الصلوات في المساجد، أثنى وزكى الذين يترددون عليها، وبين مكانتهم وما أعد الله تعالى لهم يوم القيامة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن الله سبحانه وتعالى زكاهم. وأيضا قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما هو ذاك اليوم؟ هو يوم القيامة، ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ومن هنا أيها الإخوة، من يقرأ تاريخ الإسلام يدرك بأن من أول أعمال المسلمين عندما يفتحون بلدا من البلاد يكون من أول أعمالهم أن يخططوا مسجدا، لأنه هو موضع عبادتهم ومكان اجتماعهم، وهو أيضا رمز هذه الشريعة، فيه يجتمعون، فيه يصلون، فيه يناجون ربهم سبحانه وتعالى، فيه يتلون القرآن العظيم، فيه يسبحون ويهللون ويكبرون. إذا كان هذا من أول أعمال ماذا المؤمنين عندما كانوا يفتحون بلدا من البلاد. ولا تزال بحمد الله هذه المساجد منتشرة في نواحي الأرض، لكننا أيضا إذا عدنا إلى المساجد نجد أنها ليست على نسق واحد، وليست أيضا من حيث الأجر والثواب في درجة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة بنى مسجد القبلتين ومسجده هذا صلى الله عليه وسلم، فهل المساجد كلها متساوية؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرق بينها، فقال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وبين بأن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إذا رأينا بأن المساجد ليست على درجة واحدة، بمعنى أنها من حيث عظم الحرمة ليست بدرجة واحدة، ويأتي في مقدمتها بيت الله الحرام، المسجد الحرام، فذاك ماذا فيه؟ القبلة، فيه الكعبة المشرفة التي يتجه إليها المسلمون في كل يوم مرات، خمس صلوات مفروضة إلى غير ذلك من الصلوات. في ذاك البيت يطوف المسلمون، ومن بين ذلك الطواف، طواف هو ركن من أركان الحج. في ذلك البيت مقام إبراهيم. إذن الله سبحانه وتعالى قد ميز بين البقاع، ولذلك يقول سبحانه: ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وإني حرمت المدينة. إذن مكة ليست كغيرها، ومن هنا قال بعض العلماء بأن من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أيضا له حرمة، أو من قتل ذا محرم يعني قريب ذا محرم، أو كذلك من قتل أيضا محرما متلبسا بتلك العبادة مقبلا على الله تعالى معرضا عن سواه، فتعدى على هذا الطائع المنيب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه تغلظ عقوبته. من هنا رأينا أيها الإخوة اختلف العلماء في العقوبة، في تغليظ العقوبة، يعني تغليظها بزيادة أو التشديد فيها، فهل المكان له تأثير بها أو لا؟ قال: واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، فقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: أما الشهر الحرام فأنتم تعلمون الأشهر الحرم التي هي ذكرها الله سبحانه وتعالى، التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تغلظ الدية فيهما. وقال الشافعي: تغلظ فيهما. وقال الشافعي وأحمد: تغلظ، لكن كيف تغلظ الدية؟ بعضهم قال تغلظ الدية تزاد الثلث، ويستدلون بقصة المرأة التي وطئت في الطواف، يعني بمكة. قالوا فدية المرأة كما عرفتم هي دي نصف دية الرجل الحر يعني 6,000. قالوا فجعل ديتها 6,000 و2,000 تغليظا يعني أصبحت 8. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من قتل في الحرم في البلد الحرام أو في الشهر الحرام فديته فعليه دية وثلث. من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام أو قتل ذا رحم أو في الشهر الحرام يقول عبد الله بن عمر نقل عنه فديته دية فعليه دية وثلث يعني إن كان حرا 12,000 وتزاد 4. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام قال عليه الدية 12,000 و4,000 للبلد الحرام و4,000 للشهر الحرام. قال الذين قالوا بوجوب التغليظ قالوا لأن هذا أثر عن هؤلاء الصحابة والصحابة رضي الله عنهم لم يعرف لهم مخالف. وإذا جاء قول عن الصحابة لا يعارضه دليل من كتاب ولا سنة فينبغي أن يؤخذ به. والآخرون الذين قالوا لا تغليظ قالوا نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر ماذا القتل وذكر الدية لم يذكر تغليظا، فالله تعالى يقول في كتابه العزيز وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر هنا تغليظا. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء التغليظ كما تعلمون سابقا بالنسبة لماذا للقتل العمد إذا عدل عنه إلى الدية، فإن الدية فيه أولا تكون حالة وتكون أيضا على القاتل لا على عاقلته وأيضا لا تؤجل يعني تكون حالة، بعكس دية الخطأ فإنها تخمس وتلك تربع وأيضا تكون على 3 سنوات. إذن من العلماء من قال بأن للمكان حرمة وأن من تعدى فقتل أو أيضا تجاوز في شهر حرام أو في البلد الحرام فإنه يعاقب. هل هذا خاص بمكة أو أنه أيضا يدخل فيه غير؟ والإمام الشافعي أيضا يرى أنه كذلك في المدينة. قال رحمه الله تعالى وكذلك، وقال الشافعي تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح. وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل الثلث، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وقلت لكم قصة عثمان رضي الله عنه في الذي المرأة التي وطئت وهي تطوف فإنه جعل ديها 6,000 الدية وزاد على ذلك 2,000. وبهذا نتبين له الأخوة حرمة المكان وأنه ينبغي للمسلم أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يخشى من ارتكاب ذنب من الذنوب في تلك البقاع، فإنه كلما كان الأجر أعظم أيضا كان العقاب أيضا أشد. ففرق بين من يتعدى ويتجاوز حدود الله تعالى في مكة أو في المدينة وبين من غيره، كل ذلك لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ذنبا من الذنوب وبخاصة الكبائر، لكن ارتكابها في بعض الأماكن أكثر كما رأيتم عن الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم. وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم، وبالنسبة ذا رحم محرم أحمد يوافقه في رواية، يعني رواية للحنابلة كقول الشافعي. أيضا من قتل ذا محرم يعني قريبا ذا محرم يعني قريب ومحرم أيضا ماذا، فإنه في هذه الحالة يغلظ عليه، والرواية الأخرى لا يرى التغليظ. وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر، والشافعي أيضا يرى التغليظ بمكة، من ارتكب أيضا حدا كذلك يغلظ عليه يعني تغلظ عليه الدية في المدينة. وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في توقيت الديات قيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنها على أنه لا تغلظ الكفارة في من قتل فيهما. وعمدة الشافعي أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وإذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف. ووجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع. وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه. أليس الله تعالى يقول ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، ويقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ لا شك بأن له حرمة، لكن الذين قالوا لا تغليب استدلوا بعموم النصوص، والذين قالوا تغلب استدلوا بما أثر عن عثمان وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وكذلك عن عمر أيضا.